بحاجة إلى من يرجعهم إليه، من يبينهم له، من يبينه لهم، إلى آخر ذلك. الفكر والكتابات الفكرية لا بد أن تقيمها، لا تعتمد على أفكار الكتاب، لا تكن قراءاتك في الكتب الفكرية هي الغالبة عليك في يومك وليلتك، إنما ليكن الغالب العلم، لأن العلم هو الذي ينور الصدور، أما الفكر فإنما هو رأي. وإذا جعلت العلم هو الأصل كان الفكر في مكانه الصحيح، وكنت سائرا بتثقيف وبفكر يمكن أن تخوض به فيما يخاض به في المجتمع من الأفكار والأقوال. لكن إن كان علمك قليلا فإنك تكون ريشة في مهب رياح الأفكار، وهذا لا شك يقود إلى خلل في الفكر وخلل في التفكير. كتابات المفكرين الذين يكتبون الكتابات المختلفة من الموجودين المعاصرين أو ممن توفاهم الله جل وعلا، يجب أن تضعهم في مكانهم الصحيح، وألا تكون تلك الكتابات حكما ولا مدرسة ولا قيادة، وإنما هي شواهد، وإنما هي أفكار يقبل منها ويرد. هذا، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الدعاة إلى سبيله، وأن يختم لنا بالحسنى، وأن يجعلنا ممن رضي عنهم وأرضاهم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أيها الأخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في هذا الوجه من الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. أجل، ما دام فكرك أيها المسلم يختلف عن تفكير المخلوقات الأخرى والبهائم والأنعام، أجل فيما تفكر؟ يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي، وهو يعلق على أهمية الفكر، يفكر المسلم في خمسة أشياء: أولا في كتاب الله، ثانيا في مخلوقات الله، ثالثا في نعم الله التي تغطيه من كل جانب، رابعا في آفات نفسه ومعاطبها، خامسا في وقته وزمنه وكيف يشغله وكيف يقضيه. هذا تفكيرك أيها المسلم. قضية الأكل والشرب والزوجة والأولاد والوظيفة هذه ما تحتاج لفكر، لأنها شيء طبيعي مع حياتك. الله ما خلقك إلا هو متكفل برزقك، وما من دابة، ما هو أنت بس، لا، جميع دواب الأرض وجميع دواب البحر كلها مخلوقة ومكفولة، وما من دابة إلا على الله، ما هو على مخلوق أبدا. والذي يتصور أن رزقه على مخلوق هذا عندك خطأ في العقيدة. المخلوق الذي تعتمد عليه في رزقك هو يعتمد على الله في رزقك، فلا تعلق اعتمادك في رزقك إلا على الله. الله يقول إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ويقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، فالرازق هو الله. فلا تحتاج القضية إلى تفكير. قال العلماء: أجل الواحد يعيش في رزقه بدون تفكير؟ قالوا: لا، يفكر لكن بقدره، هي قضية تنظيمية بس، إنما تستغرق عليك فكرك كيف تأكل وكيف تعيش، ولا تفكر فيما خلقت له، ولا تفكر فيما بعد الموت. هذا تفكير بهيمي، ولكن تفكر في القرآن، وتفكر في مخلوقات الله، وتفكر في نعم الله عليك، وتفكر في نفسك وآفاتها، وتفكر في الوقت وكيف تقضيه. وبعدين مع هذا كله يأتي التفكير في المعيشة منتظما لها وتسعد، ويصبح تفكيرك في المعيشة عبادة لله، ويصبح عملك بعد التفكير في المعيشة طاعة لله. أنت تاجر لكنك تفكر بعقلك فيما يرضي الله، فتصبح تجارتك عبادة، ويصبح وظيفتك عبادة، وتصبح يعني أعمالك عبادة. ليه؟ لأنك متوجه التوجه العام، التفكير العام في الإطار الشرعي الصحيح، فيدخل في هذا كل أعمالك، حتى مزاولتك لألصق الأشياء وألدها إليك، وهو إتيانك لزوجتك. يقول عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة، صدقة أجر. فالصحابة استغربوا، قالوا: هذه عملية جنسية، إيش دخل الصدقة والدين في هذا الشغلة؟ قالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. فأنت إذا كان التفكير سليم يجعل الله لك أجر في كل شيء، يجعل الله لك أجر وانت تأكل. إذا قلت بسم الله وأكلت بيمينك وأكلت مما يليك، اللقمة التي ترفعها هي نعمة لكنها طاعة، كأنك تصلي. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل اللقمة فيحمده عليها. إذا جئت تنام واستلقيت على فراشك على جنبك الأيمن متجها إلى القبلة ذاكرا لله ناويا القيام لفريضة الله بالفجر، كان نومك هذا منذ تغمض عينك إلى أن تفتحها وأنت في عبادة، أنت راقد والملائكة تسجل لك حسنات. ليه؟ لأنك نمت على ذكر الله وستستيقظ على ذكر الله، ونيتك أنك تقوم لطاعة الله، وكل من قلبت من فراشك على جنب وإذا بتقول لا إله إلا الله هذا النوم يصبح عبادة. تمشي في الشارع تغض بصرك عن محارم الله عبادة، تميط الأذى عن الطريق عبادة، ترد السلام عبادة، تعين الملهوف عبادة، تعطي المحروم عبادة، أجل حياتك كلها عبادة. ليه؟ لأن تفكيرك سليم، تخطيطك هنا شرعي، أجل أنت تعبد الله بفكر رباني منور تسعد به في الدنيا وتسعد به عند الله يوم القيامة. أما فيما تفكر ففي خمسة أشياء. أولا كتاب الله. وما هي مجالات الفكر في القرآن الكريم؟ كيف بعض الناس يقول أبغى أدبر القرآن، الله يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. الله أنزل من أجل تدبر آياته، نتمعن فيها، نعتبر بها. ويقول عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ويقول عز وجل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أجل تدبر القرآن تحقيق لغرض عظيم من أغراض إنزال القرآن. أنزل القرآن في الأساس ليتدبر به ويعمل، وجعل الله تلاوته عمل فضلا منه ورحمة تبارك وتعالى، لكن الناس اتخذوا التلاوة عمل وضيعوا الفكر وضيعوا العمل، يقرأ القرآن ولا يعمل. والحديث رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. يقرأ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وهو يرابي. يقرأ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وهو يزني. يقرأ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وهو يغتاب. يقرأ هماز مشاء بنميم وهو ينم ويتجسس على إخوان المسلمين وينقل أخبار المسلمين. كيف تعمل هذا وأنت تسمع هذه الآية؟ أين أنت من كلام الله؟ وتقرأ القرآن، لا بد إذا قرأت القرآن أن تعمل به. بسم الله الرحمن الرحيم.